تجب من خروج المن كما تجب الجنابة من الاتصال الجنسي ولو لم يخرج مني. مفهوم الكلام ده؟ عرفنا مسألة الاحتلام وعدم الاحتلام. هل المرأة تحتلم؟ ايوه المرأة تحتلم. طب اذا احتلمت المرأة تقوم وتشوف فيه ماء ولا لا؟ لا. اذا احتلمت وتأكد ان حصل منها انزال والانزال منها نوعا من الافراز معين افراز غددي، فاذا تأكدت من ذلك في الاحتلام فقامت وجب عليها الغسل سواء وجدت اثرا لبلل او لم تجد. الكلام ده معروف اوي. يجب الغسل من الحيض ويجب الغسل من النفاس. من الحيض اذا انتهى ومن النفاس اذا انتهى. علشان ناخد فكرة بسرعة لأننا الموضوع كبير. الحيض له مدة أقل وله أكثر. أقل مدة الحيض الفقهاء اختلف. واحد يقول لك أقل مدة الحيض يوم وليلة، يعني إذا جاء أقل من كده ما نحسبوش حيض. واحد يقول لا يومين بليلتين. واحد يقول لا أكثر ثلاثة أيام بلياليها. هل هناك نص عن النبي في الموضوع عليه الصلاة والسلام؟ لا مفيش نص. أمال هم اختلفوا ليه؟ كل واحد منهم سأل مراته وخلى مراته تسأل الجارات وجارة الجارة وكل اللي في الحارة والشارع الثمان اللي بعدين، فأخذوها عن طريق التجربة. فاللي وصل إن مفيش واحدة حيضها يبقى أقل من ثلاثة أيام مشت في الثلاثة، واللي وصلوا إنهم يومين مشت في يومين، واللي ما وصلوا إن في واحدة بيجي لها يوم وليلة مسك في اليوم والليل. واضح هذا؟ اكثر مدة الحيض برضو بعضهم قال 10 ايام والبعض قال 13 والبعض قال 15. خدوها منين؟ خدوها منين؟ خدوها من التجربة برضو في حديث لك. طيب احنا نعرف ازاي؟ عايزين نقول للست مدة الحيض كذا اقلها واكثرها كذا. قال لك الست اللي جالها الحيض بتبقى عارفه نفسها. بمعنى ايه؟ انها بتجيلها كل شهر 5 ايام 3 ايام 4 ايام 7 ايام وتنفرد. خلاص كل الست دي يبقى العاده ليكي ما ياتيكي كل شهر. طب افرض ان في شهر زاد. قال لك اللي يزيد ده يبقى ليس حيضا. يبقى ليس حيضا. امال يبقى ايه؟ يبقى استحاضه. يبقى دم مرض ما دام زاد عن العاده بتاعتها. بس الفقهاء عندهم احتياط جميل، يقول لك اخر مده الحيض اللي عليها اكثر الفقهاء 10 ايام. فلو زاد كان بيجي لها 5، زاد عن 5 نمشي معاها لغايه ما نشوف عند 10 وقف ولا لم يقف. ان وقف الدم عند 10 يبقى كله كان حيض، ويبقى المرأة بتغير العادة بتاعتها. أما إن زاد عن 10 نقول لها لا يا ست، من يوم الحيض ما زاد عن 5 اللي أنت أتت فيهم إزاي ده ما كانش حيض؟ كان استحاضة. استحاضة يعني إيه؟ دم مرض. يبقى يجب عليك صيام الأيام كلها وصلاة الأيام اللي بعد ال5 أيام، لأن الحائض ما بتعيدش الصلاة. ثبت إن ما دام زاد عن 10 أيام يبقى كان دم مرض. يبقى اللي زاد عن 5 كان مرض ولا حيض؟ مرض. إذا الصلاة كانت واجبة عليه. الصلاة كانت واجبة عليه. يبقى على كده بالنسبة. طب افرض قلنا آخر العادة إنها 10 أيام. لا تزيد عن 10 أيام. هل افرض واحدة عادتها 10 لكن جاب العادة اصلا 10 وجت زادت، نوصلها لغاية فين؟ نوصلها لغاية 15. ان زادت عن 15 نقول لا لا لا لا يبقى كان مرض، وبالتالي نعمل معاها زي ده، نقول لها ما زاد عن 10 يجب عليك الصلاة وانت كنت تعتبري من يومها طهرة من الحيض. ده اقل مدة الحيض

عدم نقد الضفائر اذا وصل الماء الى اصول الشعب. يبقى المطلوب اذا ان جذور الشعر وفروة الرأس هي التي تبل بالماء وتظل التسريحة زي ما كل مادة اللي حطيتها بقى هتصفر ما تصفر ده موضوع ما الناس دخل دي تبقى هي تمشي تمنع بقى نفسها من انها تقع في جنابة ما دام ناوية تعمل عملية. طيب الراجل افرض الراجل راح راسر للخواتيم وعمل له تسريح ما يبقى في موضع دلوقتي وعمل الحكاية وضغهاله على اخر موضة وخلاه طالع متأمسس ولا مهابيز على اي طريق. هل يجوز للرجل لو ضفر شعره او لفة معينة يجوز له انه يدل اصول الشعر ويكفي؟ قال لك لا، لابد ان كل شعرة تدل بالماء. ايه الفرق؟ لانه راجل. طب اسمعنا المرأة يعمل مرأة وهو يعمل له الشرع يوافقه، ده الشرع اللي عملته المرأة طبيعتها كده. لكن راجل عاوز يبقى مرأة الشرع ما بيوافقش عليه، هذا غلط، الشرع لا يتفق او لا يوافقه على، يبقى دي غلطة. طيب السنة في الاغتسال، عرفنا الفرض في الاغتسال، ما هي السنة؟ اذا اراد الواحد ان يغتسل من الجناب او من اي شيء، على الاول يستنزل، كويس. ثانيا يغسل النجاسة الموجودة على جسد، ان كان على فخذيه نجاسة او غيرهم يغسلها. ثالثا يتوضأ مثل وضوء الصلاة. رابعا يبدأ فيصب الماء على رأسه ثم على الجانب الايمن ثم على الجانب الايسر ثم الفخذ الايمن ثم الفخذ الايسر. وزي ما قلت له هو بيصب يراعي غسل الحاجات دي كلها اللي هي تحت الايدتين وتحت الذقن والاذنين، بس علشان الاذن ممكن تاخد الماء وتميل الاذن الى اسفل وتجعل الماء يدخل ثم تدلك باصبعك، وده لا يجعل الماء يدخل داخل الاذن حتى لا تتضرر بهذا. هذا هو الغسل المستحب او الغسل اللي يعتبر كامل. هل علي كلام اقوله؟ لا، معلش كلام تقوله. امال بيقولوا لي وانت في الحمام قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هل دي وردت؟ لا ما وردتش. امال ليه بيقولوها؟ اسالهم اللي قالوها، انا بقول لك ما وردتش. طيب ده بيقول الواحد ما يطهرش الا اذا تشهد، هذا خطا وكلام لا اصل له. عرفنا طريقة احنا دلوقتي كيف نغتسل الغسل المشروع بعد ما بنطلع غسل الرجلين حتى في الوضوء. اذا كنت واقف في ماء اكثر غسل رجليك الى الاخر، لكن اذا كنت لست واقفا في ماء يبقى خلاص وانت بتغسل بتتوضا اغسل رجليك، وبعدين وانت خارج من الاستحمام ايضا اغسل رجليك وتطير وطير نفسك وتم الصلاة. هل تلبيس الجسم ممنوع شرعا؟ ليس ممنوعا شرعا ولا شيء فيه على الاطلاق. طيب هل الواحد وهو بيستحمى يتكلم ولا لا يتكلم؟ هو بيعتبر في حالة لو تكلم فيما هو مطلوب لا شيء عليه فيها. هل يجوز ان زوجته تدخل وتراه او لا يجوز؟ يجوز ان تدخل زوجته وتراه لان كل جسده مباح لها وليس في شيء من جسده يعتبر عورة لها، جسدها كله بالنسبة له ليس عورة وجسده ليس عورة. يعني يجوز الرجل والمرأة في الحمام يغتسلان معا؟ يجوز طبعا ولا شيء في ذلك على الاطلاق. هذا كله امر معروف انه شرعا ليس هناك مانع. طب لو اخذ من اناء المرأة تأخذ منه اثناء الغسل جائز شرعا ولا لا؟ جائز مليون مرة. طيب هل لما يجي يأخذ من الإناء يبقى ينوي نية الاغتراف كما قال الشافعية؟ الرأي للشافعية لا دليل عليه إطلاقا نية الاغتراف على شان المرأة أو لا يجوز للأخذ من الماء مسكت يد المرأة، هذا كلام ليس له دليل، بل الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد